او بالازميل والشاكوش او كارج بالآلي الكاميرا اللي بتطالع الصورة او بال ال شو بنسميها هي المعمل الضخم اللي كمان مركب عليه كهرباء وكبسة تقطع هذه الأصناف. إذا ما ننظر للوسيلة، ننظر إلى الغاية والخاتمة. هذه صورة، صورة حرام، هذا صنم، صنم حرام. أما صنم كان ذاك النحات الريالي من الشدين وشو اسمه اللي نحت بقي ينحد في الصنم مدة طويلة جدا، من كتر ما أعجبه ركبته الحماقة في عقله، قال له تكلم، طبعا ما تكلم، راح حطه شر تحطيم، ضيع كل جهده. إيه هذا حرام. أما المصنع اللي بقي مستريح له يمكن شهور أو سنين حتى استطاع أن يطالع الصنم بأدق من صنم ذاك الرجل، هذا ما عليه شيء لأنه بالوسيلة التي لم تكن بها الرسول. هذا ما بيقوله إلا رجل أحمق. ولذلك ثم عند جماهير علماء مذهب الظاهرية، مذهب الظاهرية، لأن هذول الظاهريون يجمدون على ظواهر النصوص ولا يتعمقون في معرفة الغاية من النص. مثاله قال عليه الصلاة والسلام: استأمروا النساء بأبراعهن، استأمروا يعني اطلبوا الأمر منهم بالموافقة على الزواج إذا خطبت الواحدة. وذكر أن الذكر إذنها وماتها. واضح من قوله عليه السلام إذنها وماتها أن الشارع الحكيم ألا يعلم من خلق، يعرف أن النساء أو الأذكار حيات. طبعا هذا بالزمن أول، اليوم ما في حياة، اليوم الفتاة بتقول بدي وما بدي وبدي كذا وكذا وإلى آخره. أولا بإيدك شمال، أنا ما باخذ من إيدك شمال، أيوة بدك تغير. بعدين أنا عندي أكثر ما عندك. وشكرا. بخصوص فالعلماء قاطبة قالوا ابنها خماسها يعني يقبل منها الصف. يا بنتي فلان ابن فلان خطبك، شو رأيك؟ ابنها خماسها على هذا العلماء إلا الظاهرية يقول هيك ما بصح العقل، لابد ما تكون رضيته، إذا سكتت ما صح. ليه؟ لأن الرسول قال إذنها صماتها. الشيخ قال الرسول هكذا مش من باب التحديد والتضييق، من باب التيسير. إذا قالت رضيته جاز وهو أوضح، لكن إذا صمتت فما نعتبره إقرار. أما لا، إلا ما تحكي بكي هي فعلا حقيقة. لا، إذا قالت رضيت صح وإن صمتت ما صح، هذا اسم الجمود وعدم تعمق في معرفة مقصد الشارع من هذا اللفظ إذنها صماتها. معنى أنه قال الصالح إلى الذكر مثال ثاني. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد. شو قال الظاهري؟ فإذا بال في إناء ثم أراق البول من هذا الإناء في الماء الراكد جاز. بال في ماء في إناء فارغ ثم أراق هذا البول من هذا الإناء في الماء الراكد هذا جاز. يعني ما هو أن يبول الماء الراكد مباشرة أي بالغاية وحده سواء مباشرة أو بالواسطة. نعم هيك رسول نهى عن البول في الماء الراكد. هل يباء في المال في الإناء الفارغ لغة؟ لا يقال أنه بال في الماء الراكد لغة صحيح، لكن شو الحكمة شو الغاية من نهي الرسول عن البول في الماء الراكد؟ واضح جدا، إما خشية أن يتنجس أو على الأقل خشية أن يتلوث، لابد من إحداهما. طيب هذه الخشية والسلك حاصلة سواء بطريقة البول في الماء الراكد مباشرة أو في الماء الفارغ الإناء الفارغ ثم تفريغه في الماء الراكد، وين شو بيطلع من النتيجة؟ نتيجة مكربة جدا، أنه هالمجاري اللي بتتسلط على الماء الجاري الطاهر ما عليه شيء. ليه؟ لأنه ما صب البول مباشرة وإنما في الواسطة. ما يقولها إنسان، لكن الآن في أناس كثيرين وقعوا في مثل هذه الظاهرية. فأنا أقول فيما يتعلق بالصور في العصر الحاضر ظاهرية عصرية. وإليكم المثال، مرة صاحبني شاب دمشقي مثلي، كنت في حلب وكان معي سيارة عجوز هناك ارتفق بها وساكن من دمشق إلى حلب إلى اللاذقية. فلما عرف أنه أنا راجع من حلب إلى دمشق عرض أن يركب معي، قلت ما في معي وأنا أعرف من قبل شو بدنا نسوي بها الطريق 400 كيلومتر، بدنا نقطعه طبعا بين الأحاديث الدينية. إيه مناسبة الصورة، الصورة الفوتوغرافية كان صاحبنا الظاهر سمع رأي لبعض المعاصرين أن أي صور فوتوغرافية أخي ما فيها شيء، هي عبارة عن حبس الضد. فأنا ساعتها الله ألهمني المثال الثاني وسقتها صورة واقعية على طريق حديث ابن عمرو، لكنني قلت زعم أنا شيخا فاضلا زار تلميذا له في ذلك. فلما جلس الشيخ وقع بصره على صورته في صدر المكان، أنصح تلميذا قال له يا فلان أنا بعد رسمك يا رجل صالح زين تعرف صورة محرمة ولا تدخل الملائكة بيت فيه صورة وكذا. قال له والله يا سيدي هذا حبا فيك، يعني قال له لا لا ما يصير هذا مبدأ الوثنية من هنا. فما كان من التلميذ إلا رأسا نزل الصورة وراحت أيام وإجت أيام صارت القصة إلى سمنسية. زار الشيخ التجديد مرة أخرى طلعت له الصورة في محلها، قال له ما هي؟ تذكر يوم أنا جيت وانكرت عليك وانت بارك الله فيك جاوبت معي وسرعان ما إيش أنزلت الصورة. قال له نعم يا سيدي، لكن أنا فهمت منك أن الصورة اليدوية هي المحرمة، وهذه كانت صورة يدوية، أما هذه فصورة فوتوغرافية، ونحن عرفنا منك أن الصورة الفوتوغرافية جائزة. قال له بارك الله فيك أنت فصيح، هي الصورة هي بس الفرق هذيك يدوية وهذه فوتوغرافية، هي ظاهرية عصرية طبعا. لذلك لا تغرنكم الأقوال المعشولة ما دامت أن النصوص الشرعية الصريحة تشمل هذه الصور. كل مصور في النار فالذي يصور بهذه الآلة أو مثل ومنها الفيديو، وهذا من باب أولى، كل مصور في النار، كل صورة في الدار تمنع دخول الملائكة إلا ما استثني. وما الذي استثني؟ صور الأطفال لعب البنات، لكن مش لعب اليوم التي تأتينا من أوروبا ويتحمل في طواياها خلاعه أوروبا ومدخلها في بيوتنا بحجة أن الرسول شاف لعب عائشة وأقرها عليها، بل كان يسرب إليها جيرانا من البنات. هذه كانت صور بيتية فيها فائدة ما يتعلق بما يسمى اليوم بتدبير المنزل. أما هذه الصور التي تأتينا من الغرب هي أولا لا فائدة منها إلا الإلهاء، ثم قد تجد مثل هذه الخزالة. أنا أذكر والله مرة جرت الإمارات وبخاصة أبو ظبي وبعض إخواننا هناك شرفيين، فحينما دخلت بيت واندهشت يمكن قديش الحجر علي صنم بنت ما بتسعى الحجرة، يعني قامة بنت جارية تجري صنم بلاستيك شوفها، يعني هذا جعل بنات. فسبحان الله، يعني الآن المسلمون في خطر من هذا الهجر الأوروبي في ما يسمونه من حضارة الغربية. ولذلك العصمة كما قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يلهمنا العمل بها، لأن كثير من الناس يعرفون ولا يعملون، فيصدق عليهم قول رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. عفوا يا شيخ حول كلامكم حول الظاهرية، صار في سبق في الذهن عندكم، تكلمتم وقلتم أن حول حديث إذنها صماتها أنها لابد أن تقول وتقر تصمت. لا لابد، قلتم في خلال حديثكم والأصل أن تصمت كما هو الظاهر عند الظاهرية، ولكن صار سبق في اللسان فقلتم لابد أن تقول وافقت أو رضيت. سبق لسان، لكن أظن المقصود مفهوم. مفهوم طبعا شيء في التنزيل حتى يعني نعم، إذنها صماتها لابد أن تصمت وأن تسكت. نعم، لابد صمات على الملابس الشيخ في الجماعة النفس المستجد أنه الاستثناء إلا رقما في ثوب، فهل هذا ينطبق؟ رقم، كلمة الرقم في اللغة لا تعني الصورة، هذا كله رقم، شايف الصور هاي كلها هاي اسم رقم، فهل بده يفسر إلا رقما في ثوب؟ لابد ما يكون عنده حديث، وهذا مفقود، لابد ما يكون عنده حديث صحيح بلفظ إلا صورة في ثوب، وهذا لا وجود له، واضح؟ فهو

لكن لما هاجر إلى المدينة هناك بدأ العمل السياسي والتنظيم السياسي، وبدأ القتال بينه المنظم وبين المشركين كما هو معروف في السيرة النبوية. إذن الرسول بدأ بماذا؟ بدأ بإصلاح العقيدة وبالتربية الإسلامية الصحيحة على الكتاب والسنة. اليوم هؤلاء العلماء اللي بدأت أنا الكلام بهم وهن مختلفين أشد الاختلاف وقدمت لك صورة واضحة جدا، هذول لا يمكن أن يصيروا كلمة واحدة إلا إذا اتفقوا على أن يكون المرجع لهم مرجعا واحدا، وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. فالذين يقولون ندخل في البرلمانات هؤلاء قسمان، ولا بد قسم منهم شبه لهم الأمر، توهموا أنه يمكن أن يقيموا دولة الإسلام بطريقة المشاركة في دولة غير إسلامية، قسم منهم هكذا، قسم يظهرون خلاف ما يتقنون، يبطلون الوصول إلى الكرسي لأنه يضر عليهم الخيرات والبركات والرياسات والجاهات ونحو ذلك، هذا ما لنا كلام معهم. أما القسم الأول الكلام كله ينصب عليهم، فنقول هل أنتم على طريق محمد عليه السلام؟ أولا تركوا أنفسهم فما ربوها على الإسلام لأنهم ما فهموا الإسلام، فضلا أنهم ما ربوا أهلهم وذويهم اللي عايشين في البيت، نساء بنات صبيان إلى آخره، ما في هناك ظاهر إسلامي إطلاقا. وأنا أجد المأقطع أنه لو في ليلة لا قمر فيها كما يقال رفعت راية الإسلام على البرلمان كان يحكم الإسلام، حيتمكن هذا الذي رفع هذه الراية أن يطبق الإسلام في أرض غير مسلمة فعلا، لا هي مسلمة علما ولا هي مسلمة عملا. إذا بده يقعد يشتغل هذا اللي رفع راية الإسلام الجديد بشعبه وأمته ليعلمهم الإسلام حتى يستطيع هذا الشعب يمشي معه. فإذا يا أخي ابعد عن الخيال، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هالملايين الممدينة من المسلمين أديش بعدهم يقولوا اليوم مليار، نعم مليار، مليار مين بده يربيهم؟ ما بتقدر أنت لو عندك مثلا قرابة ما بتقدر تستصفي منهم أربعة خمسة، وهدول اللي بدك تستصفيهم بدك تقضي حياتك كلها لحتى إيش تربيهم تربية صالحة علما وخلقا وسلوكا. هذا المليار بد النظر عنه، خاصة بعد ما قسمنا إلى أهل السنة والجماعة وغير أهل السنة والجماعة، ورجعنا لأهل السنة والجماعة وجدناهم في العقيدة ثلاث مذاهب، في الأحكام الشرعية أربع مذاهب، في الطرق والسلوك إلى آخره، بعدد أنفاس الخلائق إلى آخره، وين بقى بدك تصلح البقية الباقية؟ هذا أمر مستحيل، لكن استصفي من جوك أناس تعاون معهم على فهم الكتاب والسنة وتطبيق الكتاب والسنة في حدود ما يمكنك. ثم هذه الحلقة الصغيرة تتسع، عندك في الحارة كم واحد، الحارة الثانية كذلك واحد غيرك بيكون بنفس العمل، لأنكم واضعين منهج واحد، ستكون الآثار ما كانت واحدة فستكون متقاربة، وسيأتي يوم قريب الحلقات الصغيرة هذه تنضم بعضها إلى بعض وتصير حلقة كبيرة جدا، وبهذه الحلقة الكبيرة يتحقق المجتمع الإسلامي، وعلى هذه الأرض المسلمة ممكن إقامة الدولة المسلمة. أما تقيم دولة المسلمة رأسا تطلع لرأس الإعرام هذا أمر خيالي محض تماما.

إذن هؤلاء يعتقدون بوجود الخالق الرازق المحيي المميت، لكن اتخذوا معه أولياء يعبدونهم من دون الله. لماذا؟ كان هني قربوه من الله. أحد منهم في الطواف كان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، تملكه وما ملك. هذا الشخاص هذا ينكر كل هذه الحقائق، ويقول في الآية السابقة والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال هذا بقولوا عن نفاق مو عن حقيقة. سبحان الله، يعني في تحريفات قديمة وحديثة جدا. المجتمع الإسلامي لا يتحقق، لن يتحقق إلا بالتوحيد الصحيح والتربية الإسلامية الصحيحة، ولا يتطلب جهدا جبارا من علماء المسلمين. أولا الرجوع في فهم الدين كما قلنا إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، بعدين تربية الأفراد في بعض المجتمعات حتى توجد النواة الأولى كما فعل الرسول عليه السلام. أول معركة تعرفونها وقعت بين المسلمين والكفار المشركين وقت بدر، قديش كان عددهم؟ 300 و14، وكانوا الجماعة 1000 زيادة، وكان عندهم خيل وأفراش وسلاح أكثر من هؤلاء، فالله نصرهم. لكن الرسول بقي 12 سنة تقريبا هو يؤسس لإيجاد هذه النواة، فقبل إيجاد هذه النواة لن تكون قائمة الدولة المسلمة أبدا. ونعنا في هذا قدر كفاية والحمد لله رب العالمين. لكن بعض اللي دخلوا البرلمانات يعني سلفيين، وشفنا بعدين آثار السلفيين تبعكم هناك. يعني شيخ أكثر رسالة النجاح في الجزائر شو صار معها؟ هذا هو الله المستعان. يعني كل ما دخلنا في تجربة نرجع وراء، شو السبب؟ الخط أعوج، ما هو الخط في السلفية؟ أنت عم تقول في ناس سلفيين محسوبين، صحيح مع الأسف. ألا أكون عبد الرحمن عبد الخالق، أقولها بكل صراحة، هو كان زميلي في الجامعة الإسلامية واشتغل عندكم في الكويت شغل طيب، لكن فيما بعد انحرف إلى السياسة. بس انحرف السياسة بدأ القضاء على الدعوة، وهذا النموذج هذا شو اسمه عوني ولا ايش اسمه هذا اللي صار وزير عظم جاسم العون، جاسم العون هذا كان رؤوس الجماعة من هذا. هلا بيقول انت ما بيأيد ايش الحلفاء هذون، له كلمة يقولها، يعني لازم يأيد الامريكان، لازم يأيد الحلفاء اللي قاتلوا على يد هذا الصوت. إنه لا حديث صحيح، أما حديث ضعيف فما شئت أو لا ما شئت. نص الآيات الحديث وكذا يعني في العربي بينه. هذا ما بيعني، ما بيعني إنه لغة أهل الجنة اللغة العربية، قد يكون في هناك لغات عديدة. وشو بدنا نحن هلا بين بالتعمق في الغير؟ ما نقول التبارك يحكم شرعي. خلاف السنة يعني معروفة عملية بين يعني خلاف السنة. ايه السنة العملية يعني. السنة العملية. أما لو اعتقد يعني مرة بحرم. ودعمناها بقول يعني السلام قال بر تردنا. ايوه. ونقضت القيام طبعا الأمهات المؤمنين. أما يعني لو كان السلف عمر في كذا وهو زوج الثاني بدل ما تكون هذا بركة المسجد يعني كعماد يعني. قال لي صار يشوف البركة يعني. يقول يعني ماشي. لا أستطيع أن أقول. على مين؟